بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 40. لا يزال الحديث موصولا حول تطبيق الشريعة وحقوق الإنسان في الحلقة 7 من قضية حقوق الإنسان. بين يدينا في لقاء اليوم هذا المبدأ، أن الناس أمام الشرع سواء، لا فرق في ذلك بين الحاكم والمحكوم. الناس أمام سلطان الشريعة سواء، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. لا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولا في حمايتها إياهم: ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى أخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى أخذ الحق منه. الناس في القيمة الإنسانية سواء، فكلكم لآدم وآدم من تراب، إنما يتفاضلون بحسب أعمالهم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكل درجات مما عملوا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد فعل. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وحط بالكفر النسيب أبا لهب. كل فكرة وكل تشريع وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، فهو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام. ثم فقرة تالية من هذا البند، أن حق التقاضي وحق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. حق التقاضي واللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. وكلنا نعرف القصة التي وقعت في مصر، ما جاء في كنز العمال عن أنس أن رجلا من أهل مصر أتى عمر قال: يا أمير المؤمنين، أعائذ بك من الظلم؟ قال: عذت معاذا. فقال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالصوت ويقول: أنا ابن الأكرمين، كيف تسبق ابن الأكرمين؟ فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم وأن يقدم ابنه معه. نعم، فقدم، فقال عمر: أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر: اضرب ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين قبطي. لم ييأس من عدل عمر، سافر من مصر إلى المدينة ليشتفي، لينتصر لهذه يعني المظلمة، وقد أنصفه عمر رضي الله عنه وأرضاه. المسؤولية في الإسلام شخصية. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا من الحوارات الأساسية التي نحاور بها غير المسلمين في قضية الصلب والخلاص أن آدم عصى فأكل من الشجرة فقدم الرب ولده لكي يصلب تكفيرا عن خطيئة آدم. طب كيف يخطئ آدم ثم يعاقب الرب ولده إن كان له ولد؟ أذكر أن الشيخ محمد الغزالي يقول، يحكي قصة، يقول زارني في مكتبي أحد آباء الكنيسة، ومن سوء حظه أنه خاطبني في قضية الصلب والفداء، فالتفت إلى نقطة حبر في ثوبي، قلت أرأيت إلى هذه النقطة من الحبر في ثوبي؟ قال نعم. فقلت له أفرأيت إن غسلت ثوبك أنت 10 مرات هل هذا يزيل الحبر من ثوبي؟ قال طبعا لا. طب ما الذي يزيل الحبر من ثوبي؟ أن تغسل أنت ثوبك. قالوا جميل، إذن يخطئ آدم يبقى لابد أن يتوب آدم وأن يستغفر ربه آدم وأن يحسن في العمل الصالح بعد خطيئته آدم. أما أن يخطئ آدم فيعاقب المسيح فهذا لا يسوء لا عقلا ولا نقلا. المسؤولية الشخصية عن الذنب، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب الشرع، تأصيل لمبدأ المشروعية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يفاجئ الناس بأمر جرم ثم يحاسب عليه بأثر رجعي. لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تتخذ أي إجراءات ضد شخص إلا إذا ثبت أنه قد أقيمت عليه الحجة سلفا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغه، أما من لم يبلغه فلم تقم عليه الحجة. ويوم القيامة الذين لم تبلغهم الدعوة يدلون على الله بحجة، يا رب ما جاءنا من نذير، ما أتانا من رسول. هم مع 3 أصناف تانيين يوقظ الله لهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن عصاه أدخله النار، ومن أطاعه جعلها عليه بردا وسلاما، ليصدق أنه لا يدخل النار يوم القيامة أحد إلا وقد جاءته نذارة، إما في الدنيا وإما في عرصات يوم القيامة. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأصل في المتهم البراءة، وهذا المبدأ الإسلامي درء الحدود بالشبهات. الأصل براءة الذمة، ولا تشغل الذمة إلا بيقين، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالشك. ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيلا. فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم، لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر. كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية. الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. وخطب عمر بن الخطاب خطبة له فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيتي أتقص منه؟ قال إيه والذي نفسي بيده، لما لا أقصه؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسي، يعني أمكن غيره من القصاص من نفسه. الصحابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم طعن في خاصرته بعود في يده ليستوي الصف وهو يرصهم للقتال، فقال أوجعتني يا رسول الله، وإن كتاب الله القصاص. والناس طبعا ذهلوا أن كيف يخاطب النبي بهذه اللغة، فهو كده أوجعتني كتاب الله القصاص، قالوا خلاص اختص حاضر. قالوا لا بس انت عليك ثياب تجعل القصة المغزرية تجعلها غير مؤلمة، منفعش، لابد أن تكشف عن جسدك حتى أقص مباشرة على الجسد. قال حاضر، قص رفع فانحنى عليه قبله، اعتنقه وقبله. قال يا رسول الله أنا أظن أنني سأكون من الشهداء في هذه الغزوة، وقد أردت أن يكون آخر شيء في هذه الدنيا أن يمس جلدي جلدك، وأرجو أن يكون هذا وقاية لي من النار. هذه قصة القصاص، ولا قصاص ولا حاجة. اللهم اهدنا. لكن أقصد المبدأ لما أنا القصاص، قال له حاضر كتاب الله القصاص. لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. من حقك أن تقول ما تشاء، بشرط أن لا تستعلن بالكفر ولا بسب ولا بهرك للأعراض. الحرية كما قلنا كنهر يتدفق بين شطين، أحد الشطين أحكام الشرع، والشط الثاني قوانين الدولة وأعراف المجتمع، والحرية نهر يتدفق بينهما. لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعاوى الحزبة، من حقك أي واحد يعمل حاجة غلط محاربة لله ورسوله أنك تعترض عليه، ترفع عليه دعوة أمام المحكمة. ما يقولكش وانت مالك، تقول له المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لا يجوز الدعوة إلى العصبية وإثارة الكراهية القومية والمذهبية، أو الدعوة إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله. الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأحساب وبالأنساب، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. وتاريخنا يعني حافل بهذا، الحديث عندما اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية. قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. الكسع الضرب بالرجل على الدبر، سميها بالشلوت، هذا اسمه الكسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خفض وهدأهم وأعاد لحمتهم وأعاد صفهم إلى الالتئام مرة أخرى صلوات ربي وسلامه عليه. الولاية السلطة أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ما من أمير يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. أحبابي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله اليوم حتى لا نطيل على حضراتكم، ونكمل غدا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.